إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلنا مع تفسير سورة المعارج، وكنا قد شرعنا فيها في الدرس الماضي. قال الله تبارك وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: يقول تعالى: العذاب واقع بالكافرين يوم تكون السماء كالمهل. قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وغير واحد: كدردي الزيت. نعم، قوله العذاب واقع بالكافرين يوم تكون السماء كالمهل، يعني العذاب ذكره الله عز وجل في مطلع السورة وأخبر بأنه واقع بالكافرين، الشيء الذي أنكروه واستبعدوه ولم يؤمنوا به. هذا العذاب متى يكون؟ هذا العذاب يكون يوم تكون السماء كالمهل، يعني يكون يوم القيامة، في ذلك اليوم الذي تقع فيه الأمور العظيمة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتقع فيه الأهوال العظيمة، في ذلك اليوم يكون ذلك العذاب الواقع بالكافرين. ثم ذكر الله عز وجل شيئا مما يكون في ذلك اليوم العظيم من الأمور التي تتغير، ولا شك هي عظيمة جدا. فقال سبحانه وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل. السماء التي هي من المخلوقات العظيمة، وخلقها أكبر من خلق الإنسان. هاته السماء التي خلقها الله جل وعلا بقوة وجعلها سبحانه وتعالى واسعة: السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بأيد يعني بقوة، وجعلها واسعة وجعلها سقفا محفوظا. يوم القيامة تبدل هذه السماء وتتغير. قال الله جل وعلا: يوم تكون السماء كالمهل. فالسماء يوم القيامة تكون كالمهل. ما معنى المهل؟ نقل هنا عن ابن عباس ومجاهد وعطاء قال وغير واحد: كدردي الزيت. الدردي هو ما يكون في أسفل المائعات، ما يكون في أسفل المائعات، كما ذكر هنا كدردي الزيت، يعني الذي يكون في أسفل الزيت، لو تضع الزيت في إناء أو في غيره، الذي يكون في أسفله، ذلك هو الدردي، وهذا يكون في أسفل كل المائعات، سواء من السوائل ولا ما يدهن به، فتجد في أسفله شيئا، هذا يسمى بالدردي. فالدردي ما يلقى في الأسفل وما يكون في أسفل المائعات. قال: كدردي الزيت. وجاء معنى الدردي أيضا العكر، ورد في حديث عند الترمذي قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وحسنه غيره، قال: كعكر الزيت. وعكر الزيت هو دردي الزيت، هو دردي الزيت نفس الشيء، الدردي أو العكر، والمراد به كما قلت هو الذي يكون في الأسفل، الذي يكون في الأسفل تعصر الزيت وتصفى، ولكن إذا وضعتها بعد مدة تجد شيئا في أسفلها، هذا هو الدردي، هذا هو الدردي أو العكر. السماء تكون كذلك، بمعنى يا أخوة هذه السماء التي بناها الله جل وعلا بقوة، هذه السماء العظيمة يوم القيامة تذوب، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان كما في سورة الرحمن. كالدهان من أهل التفسير من قال المراد بها أنها تكون متلونة، تكون متلونة فيها ألوان، ومنهم من قال كالدهان أنها تصير كالمهل، تصير كالمهل يعني تذوب السماء وتكون كالدردي، تذوب ذوبانا هذه السماء العظيمة، فهي تتغير يوم القيامة. وهذا لا شك من الأهوال العظيمة، ينظر الإنسان إلى السماء العظيمة التي خلقها الله جل وعلا بقوة، فإذا بها ماذا تكون كالدردي أو كالعكر وتذوب ذوبانا، وهذا من الأمور كما قلت العظيمة. قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وغير واحد كدردي الزيت، ومجاهد نقل عنه قول آخر أنه قال كالمهل يعني كالصديد، كالصديد ما فيه من القيح والدم. وكذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ذكر بأن المراد بالمهل ما أذيب من الرصاص والنحاس والفضة، وهذه الأقوال كلها متشابهة، كلها متشابهة، إذا قلنا كدردي الزيت أو قلنا كالصديد أو قلنا كأنه تكون كالرصاص المذاب أو كالفضة والنحاس الذي يذاب، يجمع هذا أن السماء تذوب، أن السماء تذوب ذوبانا فتكون كدردي الزيت أو عكر الزيت. نعم. قال الله تعالى وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف المنفوش، قاله مجاهد وقتادة والسدي. وهذه الآية كقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش. نعم. وقوله نعم. قال وتكون الجبال كالعهن، الجبال هي أيضا من الآيات العظيمة التي جعلها الله جل وعلا رواسي، هذه الجبال العظيمة في خلقتها، هذه الجبال الراسية والتي تكون صلبة، ما يقدر ابن آدم مثلا على أن يزيح جبلا من الجبال العظيمة، هي جبال صلبة وراسية وعظيمة، والمتدبر في خلقها يجد عظمة خلق الله عز وجل، وجعل الله جل وعلا رواسية في الأرض. هذه الجبال يوم القيامة أيضا يتغير أمرها، تراها اليوم راسية عظيمة صلبة، لكن يوم القيامة تكون كالعهن. ما المراد بالعهن؟ الصوف، تكون هذه الجبال كالصوف أو كالقطن. بماذا يتميز الصوف؟ الصوف يتميز بخفته، تميز بخفته، تهب الريح فتأخذ ذلك الصوف أدنى ريح، ولهذا الله جل وعلا في الآية التي في سورة القارعة قال كالعهن المنفوش المبعثر، الصوف المبعثر يعني الذي تأتي أدنى ريح فتحمله، تحمله وتطير به فيكون خفيفا. فسبحان الله هذه الجبال العظيمة الراسية الصلبة انظر إلى حاله يوم القيامة، فتكون هذه الجبال العظيمة كالصوف المنفوش، بل تبس يوم القيامة بسا، تفتت هذه الجبال ويجعلها الله جل وعلا هباء منبثا، هباء منبثا. الهباء ما يرى في شعاع الشمس إذا دخل من النافذة، لما ترى مثلا شعاع الشمس في الغرفة، يدخل شعاع الشمس ماذا ترى فيه؟ ترى فيه بعض الجزيئات الصغيرة التي لا يمكن أن تمسك باليد، هذا هو الهباء. وهكذا الجبال تكون، إذ أن هذه الجبال ذكر الله جل وعلا عنها في آيات كثيرة في القرآن ما يحدث لها يوم القيامة، أنها تمر بمراحل. أولا أخبر الله بأن هذه الجبال تنقلع، تنقلع هذه الجبال من مكانها، تنقلع الجبال وتكون كما قال هنا سبحانه وتعالى كالعهن المنفوش كالصوف المنفوش. وهذه الجبال تبس وتفتت، تدك أولا، تدك هذه الجبال ثم تبس وتفتت حتى تصير كثيبا مهيلا تصير كالرمل، تدك ثم تبس وتفتت فتصير كالرمل كثيبا مهيلا كما في المزمل، ثم بعد ذلك يجعلها الله جل وعلا هباء منبثا، جزيئات صغيرة ما تمسك باليد، كما قلت وأحسب هذا جميعا تعلمونه، إذا نظرت إلى الشعاع الشمس يدخل مثلا من النافذة ترى في ذلك الشعاع ترى فيه شيئا مما يشبه الغبار، جزيئات صغيرة إذا أردت أن تمسكها لا تستطيع أن تمسكها، هذا ما آل الجبال تكون هكذا هباء منبثا كما قال الله جل وعلا في الواقعة. قال رحمه الله تعالى: وقوله ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي لا يسأل القريب عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره. قال ابن عباس: يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك، يقول لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم، قال جل وعلا: ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، قال لا يسأل القريب عن حاله، يعني معنى الحميم القريب، معنى الحميم القريب يعني هذا في يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم الذي يجمع الله جل وعلا فيه الناس أجمعين ويجمع فيه الأولين والآخرين. لا يسأل القريب عن قريبه، لا يسأل القريب عن قريبه، لماذا؟ لأن كل واحد يوم القيامة يقول نفسي نفسي. الأنبياء بل أولي العزم منهم خلا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة حين يأتيهم الناس ليشفعوا عند الله عز وجل، كل واحد منهم يقول نفسي نفسي، ومنهم أيضا آدم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، كلهم يقول نفسي نفسي. فالإنسان في ذلك اليوم العظيم ينظر لنفسه وإذا حاله، حتى القريب ما ينظر إلى قريبه، ولو كم من أشد الناس قرابة، لا الوالد لولده ولا الولد إلى والده ولا إلى والدته. قال لا يسأل حميم حميما، قال لا يسأل القريب عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره، تشغله نفسه عن غيره يعني يقول نفسي نفسي. عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بأن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، سألت سؤالا وهو سؤال المرأة الحية، فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني يقول بأنهم يحشرون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده؟ فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: يا عائشة، الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأمر أعظم، ولذلك كل واحد يشغل نفسه حتى أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه ولا ينظر إليه ولا يسأل عنه ولا يسأل حميم حميمة، بل كل واحد تشغله نفسه. قال: ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك، يقول لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني كل مشتغل بنفسه، كل مشتغل بنفسه، له شأن يغنيه، كل واحد مشتغل بنفسه ولا ينظر إلى غيره. طبعا الله جل وعلا قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم القيامة يفر المرء من أخيه، أخوه في الدين وأخوه الذي هو ابن أمه وأبيه الشقيق أو لأب أو لأم، يفر منه ومن أمه وأبيه، وإن علوا الأب والجد والأم والجدة يفر منهم، وصاحبته يعني وزوجته التي صاحبته في الدنيا، لذلك سميت صاحبة، صاحبته يفر من زوجته ومن بنيه، من أحب الناس إليه الأبناء، وما ذلك يوم القيامة يفر من بنيه، لكل امرئ منهم. لماذا السبب؟ كل واحد مشتغل بنفسه، كل واحد مشتغل بنفسه ولا ينظر ولا ينظر إلى غيره. وقد قال بعض العلماء: لماذا يفر من أقرب الناس إليه؟ يفر من أبيه ومن أمه، من والديه، ويفر من أبنائه ومن زوجته ومن إخوانه من أقاربه. قال: يفر منهم مخافة أن يطالبوه بحقهم من الأدب وغيره، مخافة أن يطالبوه بحقهم، قال يفر منهم. وقد يقال إن هول ذلك اليوم يجعل الواحد يتفكر في حاله، لأنه يعاين الأمر الذي كان يعلمه. أقول هذا بالنسبة للمؤمن، كان مؤمنا بهذا اليوم العظيم الذي يجمع الله جل وعلا فيه الأولين والآخرين. وأما الكافر المكذب فلا شك أنه يعاين ما كان يكذب بالبعث والنشور والحياة بعد الموت والحساب والجزاء وما يكون بعد الموت، كان يكذب مثل هذا. فلما يبعثه الله جل وعلا يرى الشيء الذي كان يكذبه ويعاينه. نعم. قال رحمه الله: وهذه الآية الكريمة كقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وكقوله: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وكقوله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكقوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم. ثم ذكر هذه الآيات وكلها في نفس موضوع هذه الآية التي في سورة المعارج: ولا يسأل حميم حميما. قال: وهذه الآية الكريمة كقوله في سورة لقمان: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، الذي هو يوم القيامة. ومما يكون في ذلك اليوم قال: لا يجزي والد عن ولده، لا يغني والد عن ولده في ذلك اليوم شيئا، لا يغني عنه شيئا في ذلك اليوم، وإنما كما قلت كل واحد يقول نفسي. قال: ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ولا مولود بالنسبة لوالده ليس هو جاز عنه. قال: ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقوله ولا مولود هو جاز، يعني إذا كانت له الكفاءة على الجزاء، ليس كل مولود يمكن أن يجازي والده. فلذا قال جل وعلا: ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، فلا يستطيع أن يدفع عنه لا الوالد عن ولده ولا المولود الذي هو كفء للمجازاة عن والده، لا يستطيع أن يدفع عنه شر ذلك اليوم، لا يستطيع أن يدفع عنه شر ذلك اليوم، اليوم الذي قال الله جل وعلا فيه: إن وعد الله حق. وعد ثابت بما فيه من البعث والنشور والحشر ثم الحساب وكذلك الجزاء. قال: وكقوله: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. هذه بسورة فاطر. قال جل وعلا: وإن تدع مثقلة، وإن تدع يعني نفس تطلب، نفس مثقلة تطلب أن يحمل عنها شيء من الوزر، تطلب أن يحمل عنها شيء من الوزر. قال: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، لا يحمل منه شيء ولو شيء يسير، تطلب أن يحمل عنها شيء، هذه النفس تطلب أن يحمل عنها شيء، فلا يحمل منه شيء، لا يحمل منه شيء. قال: ولو كان ذا قربى، لا يحمل منه شيء ولو كان شيئا خفيفا يسيرا حتى من أقرب الناس، ولو كان ذا قربى، ولو كان قريبا لهذه النفس التي تطلب أن يحمل عنها شيء، ومع ذلك لا يحمل عنها شيء. قال: وكقوله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور يعني يوم القيامة. قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يعني هول ذلك اليوم ينسيهم الأنساب، مع أن النسب هو من أقوى الأسباب في التواصل وعظم الروابط، ومع ذلك إذا جاء يوم القيامة ينسون تلك الأنساب، لا يغني قريب عن قريبه شيئا ولا حميم عن حميم شيئا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وسبحان الله، إذا كان هذا بين الأنساب، وهذه كما قلت من الأسباب العظيمة التي تدعو إلى أن يعطف الواحد على الآخر، هذا النسب والقرابة، غيرهم باب أولى، غيرهم من باب أولى في ذلك اليوم العظيم. هذا كان فيه إذا ذكر هذا عن من يجمعهم النسب وينسون هذه الرابطة ولا يغني أحد عن أحد شيئا، فكيف بمن هو أبعد؟ لا شك أن هذا من باب أولى. ثم قال: وكقوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني كل مشتغل بنفسه لا ينظر إلى غيره حتى إلى أقرب الناس إليه، لا إلى ولده ولا إلى والديه ولا إلى إخوانه ولا إلى زوجته. الله جل وعلا قال: ولا يسأل حميم حميما. قال: يبصرونهم يعني يرونهم. ومنها للتفسير من قال: المراد أنه في ذلك اليوم إذا حشر الناس فإن الواحد يرى من حشره الله جل وعلا من الجن ومن الإنس يراهم. وقيل تبعا لما ذكر في الآية قال: ولا يسأل حميما حميم، قال: ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يعني يرونهم، يعني هذا الحميم القريب يرى قريبه، ليس يسمعه فقط بل يراه، ومع ذلك لا يغني عنه شيئا. طبعا يا إخوة، الإنسان ربما إذا رأى من الناس من أقاربه لو رأه محتاجا أو وقعت له شيء وأخذ يسأل الإعانة تحرك في نفسه رحمة به أن يعينه وأن يحسن إليه وأن يحرص على كشف كربته. هذا أتكلم عن الدنيا، يقع مثل هذا في الدنيا، لكن في الآخرة حتى مع أنه يراه ويكون ذلك القارئ في أمس الحاجة إلى حسنة مثلا يثقل بها ميزانه، ومع ذلك لا يغني أحد عن أحد شيئا في ذلك اليوم حتى مع أنه يراه. لا يسأل حميم حميما يبصرونهم، يعني حتى وهم يرونهم في ذلك اليوم العظيم ويسمعون كلامهم. طبعا من أهل التفسير من قال غير هذا، منهم من قال يبصرونهم يعني يرى المؤمنون الكفار الذين كانوا يكذبون بهذا اليوم، ومنهم من قال يبصرونهم يعني يرون الملائكة وغير ذلك. لكن المناسب لما ذكر في سياق الآية هو الثاني الذي ذكرت، وهو أن هذا القريب يرى قريبه، يسمع كلامه ويراه. نعم. قال رحمه الله: وقوله: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، أي لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأعز ما يجده من المال، ولو بملء الأرض ذهبا أو من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده. يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه. قال مجاهد والسدي: فصيلته، قبيلته وعشيرته. وقال عكرمة: فخذه الذي هو منهم. وقال مالك: فصيلته أمه. نعم. ثم قال الله جل وعلا: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، يود المجرم من هو؟ الذي حق عليه العذاب، المجرم الذي حق عليه العذاب وعلم بأنه سيعذب في ذلك اليوم فماذا يحرص؟ يحرص على أن يفتدي، يقدم فدية حتى لا يعذب. ما هي هذه الفدية التي يقدمها؟ قال سبحانه وتعالى: لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، الأبناء، بأبنائه، يفدي بأبنائه. قال: وصاحبته وزوجته وأخيه ابن أمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه. قيل الفصيلة مراد بها القبيلة، أو المراد بها كما قال عن مالك هنا بأن المراد به أمه، وأكثر أهل العلم يريدون بالفصيلة العشيرة أو القبيلة، يريدون بها العشيرة أو القبيلة. يفتدي بهؤلاء جميعا، يقدم هؤلاء جميعا على أن لا يعذب ولن ينجو من العذاب الذي حق عليه. بل قال الله جل وعلا: ومن في الأرض جميعا، هذا أكثر أكثر من مجرد أن يفتدي بأبنائه أو بأمه أو بأبيه أو بزوجته أو بعشيرته، فهذا أعظم. قال ومن في الأرض جميعا، ما الذي في الأرض؟ الجن والإنس وما فيها من الخيرات، الأشجار، الثمار، الجبال وغيرها من الخيرات، يفتدي بهذا جميعا لأجل أن لا يعذب. هل يقبل منه؟ قال الله سبحانه وتعالى ثم ينجيه، كلا. وهذه للرد والزجر، لا، لا يقبل منه ذلك، لا يقبل منه ولو افتدى بما في الأرض جميعا ومثله معه، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. العذاب الذي حق عليهم سينالونه ولو كان لهم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض كما قلت من بني آدم وما فيها من الخيرات يفتدي به، والكنوز يفتدي به لأجل أن لا يعذب، فإن هذا لا يقبل منه ولا ينفعه ذلك، بل يناله العذاب ولهم عذاب أليم، العذاب الذي حق عليه سيناله فلا ينفعه ذلك. فهكذا تجده كان مكذبا بالعذاب. هؤلاء الكفار المجرمون الذين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم عذاب الله جل وعلا الأليم وأنذرهم جهنم، استكبروا ولم يؤمنوا وكذبوا واستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يوم القيامة إذا رأوا الأمر عيانا حين اليقين، ثم بعد ذلك يحرصون على النجاة. وطبعا ذلك اليوم ليس وقت العمل وليس وقت يفدي الإنسان، ذاك وقت الجزاء والحساب، ذاك وقت الجزاء والحساب. فيود أحدهم حتى ويوم القيامة يكون له هذا، يود أن يرجع إلى الدنيا ليعمل، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا يعمل صالحا، يود لو أن يفتدي من ذلك العذاب بأغلى ما يملك وأعظم ما يملك، أشياء العظيمة، يبل الأبناء بالزوجة بالوالدين بالعشيرة كلها، فما يقبل الله عز وجل منهم. بل الله جل وعلا أخبر أنه لو افتدى بمن في الأرض جميعا، من في الأرض جميعا لو افتدى بهم فإن الله عز وجل لا يقبل منه ذلك، ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، أي هو حاصل لهم هذا العذاب، العذاب الذي حق عليهم هو حاصل لهم والعياذ بالله. قال ابن كثير أي لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأعز ما يجده في المال ولو بملء الأرض ذهبا أو من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده، يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه، لا يقبل منه لأنه قد حق عليه، حقت عليه كلمة العذاب ولا بد أن يعذب، وما يقبل منه شيء مما يود أن يفتدي به. قال مجاهد والسدي، ثم ذكر أقوالا في معنى وفصيلته، قال مجاهد والسدي وفصيلته قبيلته وعشيرته، وقال عكرمة فخذه الذي هو منهم. طبعا هذه ألقاب في الأنساب، الفخذ والقبيلة والعشيرة، عندنا الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم يأتي البطن ثم الفخذ الذي ذكره هنا عن عكرمة، قال ففخذه الذي هو منهم، يأتي البطن ثم الفخذ وبعد الفخذ العشيرة، الفخذ تكون منه العشيرة، وتكون أيضا من العشيرة الفصيلة، لأن هذه فصيلة قد يراد بها على حقيقتها هذه الفصيلة المعروفة في الإنسان التي تكون بعد العشيرة. فهكذا العرب يرتبونها، العرب هكذا يرتبونه، يجعلون الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم القبيلة. قال وقال مالك ثم الفصيلة ثم العشيرة ثم الفصيلة. قال وقال مالك وفصيلته يعني أمه، يعني قال معنى الفصيلة يفتدي بفصيلته يعني بأمه. طبعا هذا ورد في سورة عبسة أنه يفتدي بأمه وأبيه، كما قال الله سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يفر من أمه وأبيه. فأيضا إذا كان يفتدي بهؤلاء، يفتدي ببنيه، يفتدي بوالده، يفتدي بأمه، فهذا يمكن أن يشمله هذا. نعم. قال رحمه الله: وقوله إنها لظى يصف النار وشدة حرها نزاعة للشوى. قال ابن عباس ومجاهد: جلدة الرأس. وقال مجاهد: ما دون العظم من اللحم. وقال سعيد بن جبير: العصب. وقال أبو صالح: نزاعة للشوى، يعني أطراف اليدين والرجلين. وقال أيضا: نزاعة اللحم الساقين. وقال الحسن البصري وثابت البناني: نزاعة للشوى، أي مكارم وجهه. وقال الحسن أيضا: تحرق كل شيء فيه ويبقى فؤاده يصيح. وقال قتادة: نزاعة للشوى، أي نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه أطرافه. فقوله نزاعة، قال: تقطع عظامهم ثم يجدد خلقهم وتبدل جلودهم. وقوله نعم. قال سبحانه وتعالى: إنها لظى. قبلها قال جل وعلا: كلا إنها لظى. لو توقف القارئ عند قوله كلا هذه تكون بمعنى النفي لما ذكر سابقا. قال جل وعلا: يود ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، أي كلا، لا ينفعه ذلك ولا يقبل منه، لا يقبل منه ذلك الفداء. ولو ابتدئ بها فتوقف الإنسان ينجيه ثم قال كلا إنها لظى، فيكون المعنى حقا إنها لظى. تكون كلا هنا بمعنى حقا إنها لظى، أي هاته النار، نار جهنم. قال: إنها لظى يصف النار وشدة حرها. ومنه قول الله عز وجل أيضا: فأنذرتكم نارا تلظى. فقوله لظى هي جهنم، وسميت كذلك لأنها تلتهب وتشتعل، تلتهب وتشتعل. فأنذرتكم نارا تلظى، يعني تلتهب وتشتعل، تلظى من اللظى، من اللظى الذي هو الالتهاب والاشتعال. وهذا أشهر الأقوال، هذا أشهر الأقوال في معنى ذلك، معنى قوله جل وعلا إنها لظى، أي أنها تشتعل، هي نار، نار جهنم التي تشتعل وتلتهب. ومنهم من قال إن لظى من اللظظ، من اللظظ، ثم أبدلت إحدى الظائين ألفا فقال فيقال لظى، والمراد بها دوام العذاب. ومنهم من قال إن لظى هي الدركة الثانية في النار، إن المعلوم أن النار دركات، فتجد من أهل العلم من يطلق أسماء على تلك الدركات، فقالوا الدركة الثانية هي لظى. ولكن مثل هذا يفتقر إلى دليل، أن هذا لابد من دليل صحيح يدل على ذلك. ولهذا أشهر الأقوال أن معنى لظى كما في قوله جل وعلا فأنذرتكم نارا تلظى في الليل، في سورة الليل، أنها تشتعل وتلتهب، نار تشتعل وتلتهب. قال: نزاعة للشوى. قال ابن عباس ومجاهد: جلدة الرأس. وقال مجاهد: ما دون العظم من اللحم. وقال سعيد بن جبير: العصب. نزاعة يعني تنزع، من النزع، ماذا تنزع هذه النار؟ تنزع الجلد، تنزع الجلد. قال: جلدة الرأس. ومنهم من يقول: تنزع جلده. وهنا ذكر قولا عن مجاهد: ما دون العظم من اللحم. سعيد بن جبير يقول: العصب. قال: وقال أبو صالح: نزاعة للشوى، أطراف اليدين والرجلين. وقال: نزاعة اللحم الساقين. وقال الحسن البصري وثابت البناني: نزاعة للشوى، أي مكارم وجهه. قال الحسن أيضا: تحرق كل شيء فيه ويبقى فؤاده يصيح. وقال قتادة: نزاعة للشوى، نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه. فقوله نزاعة، قال: تقطع عظامهم ثم يجدد خلقهم وتبدل جلودهم، يعني المراد من كل هذا المراد به شدة العذاب. وهذا صنف من صنوف العذاب الذي يعذب به المجرمون الكفر في نار جهنم والعياذ بالله. فمن شدة العذاب انظر ماذا يقع لهم، تنزع جلودهم. وطبعا إذا نزعت الجلود تعود وتصح، وكذلك تنزع، ليس المراد أنه تنزع منه الجلود ويبقى على حاله ويهلك، لا. علوم يا إخوة أن النار خالدون في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، بل يقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فلن نزيدكم إلا عذابا. فما ذكر في هذه الأقوال كلها في معنى الشوى، نزاعة للشوى، ماذا تنزع هذه النار التي تلتهب وتشتعل، كله من العذاب الذي يدل على أنه شديد، من شدة العذاب يقع لهم هذا الأمر، تنزع الأعضاء الظاهرة والباطنة منه وتعاد ويكرر عليه الأمر، وهذا كله من شدة العذاب والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وقوله تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، قال أي تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها، فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق، ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب، وذلك أنهم كما قال الله عز وجل كانوا ممن أدبر وتولى، أي كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه. نعم. قال: وقوله تدعو من أدبر وتولى، من أهل العلم قال تدعو المراد يعني تعذب، ومنه قولهم في قول الأعرابي، قول الأعرابي دعاك الله يعني عذبك الله، عذبك الله، فمنهم من قال المراد بقوله هنا تدعو المراد بها أنها تعذب. وهنا ابن كثير رحمه الله يقول تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها، يعملون عمل أهل النار، وطبعا تقدير الله عز وجل لهم ذلك، لأنه لا يعمل في ملكوته إلا ما شاء، لكن هم فعلوه باختيار، أقيمت عليهم الحجة وفعلوا ذلك باختيار، عملوا بعمل أهل النار والعياذ بالله، لم يطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا وكذبوا، فهم اختاروا هذا الطريق، طريق التكذيب، وطبعا هذا كله بتقدير الله، لأن هذا في ملكوت الله ولا يكون في ملكوته إلا ما شاء سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال يعملون عمل أهل، عمل أهل النار من الإعراض والتكذيب وعدم طاعة الله ورسوله. قال فتدعوهم يوم القيامة، النار، النار تدعوهم يوم القيامة، كما قال تدعو أبناءها، تدعو هؤلاء الذين عملوا بعمل يوجب دخولها. قال فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق، لسان فصيح يعني كلام مفهوم، لسان فصيح تدعوهم إليها والعياذ بالله. قال ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب، وذلك أنهم كما قال الله عز وجل. نعم. قال ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب، وذلك أنهم كما قال الله عز وجل كانوا ممن أدبر وتولى. أدبر وتولى يعني لم يستجب، أدبر عن الإيمان وتولى عن الحق ولم يستجب، بعد أن أقيمت عليه الحجة وبعث الله الرسل وأنزل الكتب وأقيمت عليهم الحجج وجاءتهم الآيات والبراهين، ومع ذلك كذبوا وأصروا، فأدبروا عن الإيمان وتولوا عن الحق، أو كما قال ابن كثير رحمه الله أي كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه. نعم. قال الله تعالى وجمع فأوعى، أي جمع المال بعضه على بعض فأوعاه، أي أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج الزكاة. وقد ورد في الحديث ولا توعي فيوعي الله عليك، وكان عبد الله بن عكيم لا يربط له كيسا ويقول سمعت الله يقول وجمع فأوعى. وقال الحسن البصري يا ابن آدم سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا. نعم. قال وجمع فأوعى، جمع يعني جمع المال، جمع المال، هذا من أهل النار، هذا الذي يتكلم عنه من أهل النار. قال جمع أدبر وتولى، أدبر كما قلت عن الإيمان وتولى عن الحق، وجمع فأوعى يعني جمع المال، فأوعاه يعني جعله في وعاء وأغلق عليه، جعله في وعاء وأغلق عليه. قال وجمع فأوعى، يقول ابن كثير أي جمع المال بعضه على بعض فأوعاه. وطبعا يا إخوة الإنسان الذي يهتم بالمال وبجمعه هذا يشغل، هذا يشغل، ولهذا هذا الذي كان من أهل النار شغل، شغل في الدنيا لما كان حريصا على جمع المال، شغل عن استجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك المال الذي كان يجمعه وبالا عليه يوم القيامة، ما ينفعه، كما أنه ما انتفع به في الدنيا انتفاعا، لأن يعني حقيقة الانتفاع بالمال في الدنيا هو جعله في محاب الرحمن واحتساب ما يقضي به الإنسان من الحاجات المتعلقة بنفسه ولا بأهل بيته وغير ذلك. أما هذا فكان يحرص على جمعه في وعاء وإغلاقه، وهذا مراد بقوله جل وعلا جمع فأوعى، قال جمع المال بعضه على بعض فأوعاه أي أوكاه، ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج الزكاة. المال فيه حق، حتى لا يكون كنزا إنسان يحرص على أداء الحق الذي في ذلك المال، وأعظم حق فيه هو أداء الزكاة. وأداء الزكاة إنسان إذا كان عنده مال وتحققت فيه شروط الزكاة، كان مالا قد بلغ النصاب حال عليه الحول وهو من الأموال الزكوية، فإنه يؤدي زكاة ماله في وقتها، ومن حرصه على ذلك أن يحرص على معرفة هذه الأحكام. يوم اكتسب النصاب يحفظ ذلك اليوم، قال في هذا اليوم من الهجري يوم كذا من الشهر الهجري أنا اكتسبت هذا النصاب، حتى ينظر إلى ماله في العام الذي بعده، أو إذا مر عام، إذا مر عام كامل فينظر في نفس ذلك اليوم هل بقي المال، هل بقي ذلك المال بنصابه، أو ربما زاد بفوائد ففائدته تلحق بنصابه، فهنا يخرج زكاة ماله. وهذا من الحرص. كثير من الإخوة وكثير من الناس يقول ربما يمن الله جل وعليه بالمال فينسى اليوم الذي اكتسب فيه ذلك المال، فإذا سألته مثلا قال المال حتى يزكى لابد أن يبلغ النصاب، قال والله بلغ النصاب، طيب هل حال عليه الحول؟ قال ايش معنى الحول؟ يعني هل دار عليه سنة كاملة، سنة هجرية قمرية كاملة؟ قال ما لا أعرف اليوم الذي أخذت فيه هذا المال، لعله الشهر الفلاني أو الشهر الفلاني، لكن من الاهتمام أن الإنسان يحفظ. قال اكتسبت هذا المال بنصابه متى؟ في هذا اليوم، أحفظ هذا اليوم لأن التعلق به الزكاة وأحكام الزكاة، فإذا مرت سنة كاملة فإنه يخرج زكاة ماله، فهذا من الاهتمام أن يحفظ ذلك اليوم. يعني لما تسمع عن هذا الذي يخبر الله جل وعلا عنه، هذا المجرم الذي كذب وتولى وجمع المال فأوعاه في وعاء وأوكاه، أغلق عليه، يدل على شدة بخله وعدم إعطاء الحق الذي فيه، ولم يؤدي زكاة ماله، إنسان ينجو من هذه الخصلة، يحرص على أن ينجو من هذه الخصلة. المال الذي أعطاك الله عز وجل واستخلفك فيه أوجب عليك أن تؤدي فيه منه حقوقا، ومن ذلك الزكاة والنفقات الواجبة، النفقات الواجبة، النفقة على الأولاد والنفقة على الزوجة والنفقة على الوالدين، تجب نفقتهم عليك جميعا، فتنفق عليهم من مالك، ولا تكون بخيلا وشحيحا، لا تنفق عليهم في حاجاتهم، فإن هذا أيضا ممن لم يؤدي تلك الحقوق. فمجرد يسمع الإنسان أن هذا من خصال هؤلاء الذين يعذبون في النار يحس أن لا يكون منهم، الله جل وعلا أعطاك فأنفق وأدي ما هو واجب عليك، ما هو واجب عليك من الزكاة والنفقات الواجبة، ثم إذا زاد الإنسان وأخرج من الصدقات صدقات التطوع فهذا من الخير، والصدقة برهان كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله وقد ورد في الحديث لا توعي فيوعي الله عليك، وجاء أيضا في حديث لا توكي فيوكى عليك، والمراد لا توعي لا تجعل ما في لا تجعل المال في وعاء، ولا توكي وهي شد رأس ذلك الوعاء فتغلق عليه، تجعل المال فتغلق عليه، وهذا المراد به الإمساك، أن الإنسان يمسك، يكون عنده المال ويمسك المال، ما يؤدي الحقوق التي فيه الواجبة، أداء الزكاة والإنفاق على من تجب عليه نفقته، فضلا على أن يكون متصدقا صدقات التطوع، فيكون مغلقا عن ماله ولا يمس ذلك المال. وهذا معنى قوله هنا صلى الله عليه وسلم لا توعي أو لا توكي، لا توكي فيوكى عليك، لا توعي فيوعي الله عليك، يكون الجزاء من جنس العمل، أنت أعطاك الله عز وجل المال فأمسكته ولم تؤدي الحقوق الواجبة في ذلك المال من الزكاة والصدقات والنفقات الواجبة عليك فضلا عن التطوع، فحين أمسكت ذلك المال الجزاء الله جل وعلا يمسك عليك، يمسك الله جل وعلا عليك، ولتعلم أن هذا سبب لذهاب الرزق. يمسك الله جل وعلا عليك ماذا؟ يمسك الله جل وعلا عليك فضله، يمسك الله عز وجل عليك فضله، وهذا سبب لذهاب الرزق. بل حتى أن الإنسان يا أخوة إذا تصدق لا يحصي ولا تستكثر، لا تقول أنا تصدقت بكذا وأعطيت كذا وأعطيت كذا وأعطيت كذا، هذا الإحصاء سبب للبخل، هذا الإحصاء سبب للبخل. والإحصاء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا: لا توعي فيوعي الله عليك، في الرواية الأخرى: لا توكي فيوك عليك. قال أيضا: لا تحصي فيحصي الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك. وهذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت صدقات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي، يعني تصدقي وأعطي هذه الصدقات. قال: ولا تحصي فيحصى عليك، ولا تحصي فيحصى عليك. فإذا الإنسان لا يحس على إمساك المال، أعطاك الله عز وجل المال، المال مال الله وأنت مستخلف فيه، وهذا المال الذي أعطاك الله عز وجل أعطاك الكثير إن كان من المال الذي فيه الزكاة بشروطه، وطلب منك القليل أن تخرج الزكاة ذلك المال الذي هو ربع العشر، وبالعكس إخراج ذلك تلك الزكاة تعود فائدته على ذات المال بالطهارة والنماء، فإن هذا المال إذا أخرج الإنسان زكاته ينمو ذلك المال ويبارك الله عز وجل فيه. وإذا أنفق الإنسان النفقات الواجبة عليه على أولاده وعلى زوجته وعلى والديه، فإن هذه النفقات يتقرب بها الله عز وجل ويحتسبها، وهي من أعظم الصدقات لأنه يؤدي الواجب عليه، أفضل من صدقات التطوع، لأن صدقة التطوع لا تقارن بالواجب. وكذلك إذا تصدق الصدقات المستحبة لا يحصي، أعطي تصدق لا تحسب، لأنك إذا أحصيت يحصى عليك، تبقى تحصي قال خلاص أنا تصدقت بهذا المبلغ وتصدقت كذا ويوم كذا تصدقت كذا، ولعله يأتيه فرصة لأن يتصدق مرة أخرى، يجد محتاجا في مس الحاجة، هو عنده المال لكن في هذا الباب من أبواب الخير هنا توقف ولم يحسن ولم يتصدق عليه ولم يقضي حاجته بماله. لماذا؟ قال أنا خلاص أنا عندي في الشهر أتصدق مرة مرتين ثلاثة ويحصي ما يفعل. لا تحصي فيحصى الله فيحصى عليك، لأنك تحصي ما تعطي أو تمسك ما تعطي، توعي وتغلق على على على المال كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا توكي، بمعنى غلق سد ذلك الوعاء، رأس الوعاء. فالجزاء من جنس العمل، يوعي الله عليك ويوكى عليك ويحصى عليك. وهذا فيه يا إخوة أن الإنسان إذا صار يحصي فإن هذا سببا يكون سببا للبخل، ولذلك العلماء أخذوا من الحديث كراهة الإحصاء. الإنسان ما يحصي ما يتصدق، أولا ما يسد الوعاء، ما يسد الوعاء المراد لا يمسك ماله، أينما وجد السبيل إلى الخير أنفق وتصدق وينفق الله جل وعلا ينفق عليه ويخلف له، لكن إن أمسك أمسك الله فضله عليه، أمسك الله فضله عليه. إن كان يتصدق ويحصي هذا يكره له الإحصاء لأنه سبب للبخل والعياذ بالله وانقطاع فضل الله عز وجل. لماذا نقول هذا ونذكر بهذا الحديث؟ لأن النفس تستكثر، يشوف نفسه تصدق مرة اثنين ثلاثة أربعة، يحسب نفسه فعل الشيء الكثير، وإذا استكثرت النفس بخلت خلاص يتوقف ويبخل، ويأتي ربما باب عظيم من أبواب الإنفاق ويمسك. لماذا؟ أنه صار يحصي والنفس تستكثر هذا التصدق، فيكون سببا لبخله، والله المستعان. ولذلك اعلموا أن هذا الإحصاء هو سبب لحبس رزق الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال عائشة: اعطي ولا تحصي فيحصي الله عليك فيحصى عليك، اعطي تصدق وما لا تحسب الصدقات، واجعل هذه الصدقة وراءك وانسها واسأل الله جل وعلا القبول. وإذا جاءك باب آخر من أبواب الخير تصدق، واعلم أنك تقرب الله عز وجل، واعلم أن ما تعطيه ابتغاء وجه الله هو مالك حقيقة، لأن ما تبقيه وتجعله في الوعاء وتسد رأس الوعاء، فاعلم أنك إذا ميت فإنه ليس بمال لك، هذا مال انتقل إلى الورثة، وأما مالك حقيقة هو الذي تصدقت به وجعلته في محاب الرحمن. قال: وكان عبد الله بن عكيم لا يربط له كيسا ويقول: سمعت الله يقول، وجمع فأوعى، يعني واخذ بظاهرها. عبد الله بن عكيم كان إذا وضع المال في الكيس لا يغلق الكيس، كأنه لو وضع في الصندوق ما يغلق الصندوق، لأن على ظاهر هذه الآية جمع فأوعى، يعني جعل المال فأوعاه وأغلق عليه، فكان يعمل بخلاف ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.